وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة هي من الأمراض الشائعة بين المؤمنين مع الأسف الشديد، والغيبة خلق سيء يعبر عن مجموعة من الأخلاق الرذيلة، يعبر عن الخيانة للطرف الآخر، ويعبر عن النفاق والجبن وهتك الأسرار والأعراض، ويعبر عن عجز الناس ويعبر عن عجز وضعف هذا الإنسان. والغيبة تسبب الفحش حيث لا ينظر صاحبها إلا إلى المساوئ، وذكر المساوئ حينما تتكرر يشجع الآخرين على ارتكابها، فهي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذه مجموعة بسيطة من إفرازات ونتائج ومعاني غيبة الإنسان الذي يغتاب الآخر في مغيبه، هذا تعبيرا عن جبنه وسوء خلقه. لذلك لابد أن نحذر أن نقع في هذا الشباك، لأنه يعبر عن شخصية ضعيفة، شخصية غير إنسانية. هذه هي الغيبة، لذلك لابد أن نحذرها حذرا شديدا، نراقب أنفسنا. وكما قلنا بالأمس، هذا اللسان لابد أن نضبطه، عدم ضبط اللسان يؤدي بنا إلى الوقوع في النار، هذا حق الناس. الرب يتجاوز عن حقه ولكن يقول للناس حقوق، لابد أن يتجاوز الناس عنها وإلا ستعاقب عليها. لذلك لابد أن نتجاوز هذه الغيبة، هذا الخلق السيء، هذا الخلق المشين، بدل أن نتعود على ذكر الخيرات والنظرة الإيجابية بذكر محاسن الآخرين، مو بالغلو، ذكر المحاسن الموجودة، بدل أن تكون نظرتنا للطرف الآخر نظرة إيجابية ننظر إليه بحسن. ألا يوجد في هذا الإنسان أخلاق حسنة؟ لماذا تكون نظرتنا نظرة سوداوية؟ هذه النظرة السوداوية تعبر عن شخصية سوداوية، أما النظرة الإيجابية تعبر عن شخصية إيجابية. لذلك لابد أن نتجاوز هذا الخلق المشين. أنا سأتحدث عن مجموعة من الروايات في هذا اليوم وفي الأيام القادمة لكي ننظر إلى الروايات كيف تخاطب من يغتاب، وننظر ونرى ما هي رؤية أهل البيت، ما هي رؤية وحي السماء إلى الغيبة ومن يغتاب، حتى نشوف موقعنا إذا كنت أنا ممن يغتاب الآخرين. هذا هو موقعي، مهما نظر الناس إلي ظاهرا باحترام أو ما شابه، موقعي هو هذا الذي تنطقه الروايات حينما أكون من المغتابين. طبعا كما هو الأساس، تاج الوحي هي آية الغيبة التي توجت بها الحديث، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب، عندك تحب هذا الشيء أنت، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، تحب تأكل لحم مال أخيك، أخ لك مو غريب مو عدو، أخ أخوة يعني صلة قوية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، تأكل ميتة فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا كنا بالأمس نغتاب في مجال التوبة، نتقي الله بأن ندع هذه الحالة، الله سبحانه يتوب علينا، نعتذر وبيجي كيفية التوبة أيضا من خلال الأحكام، لكن أقلها الاعتذار. فإذا كان الاعتذار من صاحبها يسبب مشاكل لا طاقة لي بها، أطلب من الله ودعاء يوم الاثنين، شوفوا كل أسبوع في مقطع من دعاء يوم الاثنين نطلب من الله أن يتحمل مسؤولية العفو عنا. إذا اغتبنا واحد وما نقدر نعتذر منه، نطلب من الله سبحانه وتعالى يتكفل بإعطائه حقه من دون أن ينقص من حقنا. في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، حجة الوداع بعد، وهذا الرسول قاعد يودع، يوصل أمة بوصايا ويودع، يريد الأمة المؤمنة بهذا الخلق. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، تغتابني تعتدي على عرضي، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. بعد يخصص، انت تغتابني اعتداء على عرضي، مو العرض الخلق الذي يرتبط بالجنس، بعرض الذي يرتبط بشخصيتي. بعد الرسول يوصي، إن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم. شلون حرم تسرق المال؟ شلون حرم تقتل؟ الغيبة أيضا حرام، إلا هذه هي على الألسن مثل شربة الماء، بل أسهل من شربة الماء، يقول هذه حرام. فالإنسان اللي يغتاب وعادة الغيبة، ليه ولا قاعد يرتكب حرام، يحرق كل أعماله، يحرق صلاته، يحرق كل واجب أداه، الغيبة هذه تحرق. الرسول صلى الله عليه وآله يقول الذكر ملخص الحديث، يبني واحد قال ما شاء الله عندنا بساتين، قال إيه بس لا تحرقوها بالذنوب، فإحنا أنا حرق أعمالنا بالغيبة. الغيبة حديث، شوفوا لاحظوا تعبير عظيم، الغيبة جهد العاجز. الإنسان الجهد يعبر عن شنو؟ بذل وسع الطاقة، جهد هذا بعد مثل ما يقول هذا جهدي. شوف الروايات يقول هذا الإنسان يعبر على أنه عاجز، لأن لو معاجز كان تكلم للآخر أصلحه بدل أن يذهب لإصلاحه ويصايحه، يروح يصارحه ويتكلم وياه ويكون أحب الناس إلي، أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، بدل ما يجي صارحني، بدل ما أذهب وأصارحه وما شابه، أنا من وراء الستار قدامه ما أقدر، قدامه ملاك أمامي وهيبة، لكن من ورائه أحط من شأنه. هذا عبر عن شنو؟ فيقول هذا كأن الإنسان يبذل كل قدرته ومع ذلك يبقى عاجز. الغيبة جهد العاجز، الغيبة آية المنافق. هذا الغيبة دلالة عن النفاق. وتصور آيات النفاق التي يتحدث فيها القرآن، يعني هؤلاء شنو؟ لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنهم لكاذبون. كذا نفهم المنافقون. يقول في قدامك حسن، في وراك إذا خرجوا من عندك شنو يسووا؟ حطوا من شأنك. هذا النفاق، فهي علامة النفاق. من يريد يصير منافق؟ احنا من المؤمنين ونريد ان نبقى مؤمنين، لهذا خلاف الايمان وخلاف المجتمع الايماني. ولهذا الغيبة آية المنافق. بل مو هذا، قارين آية الإفك وشاعة الفاحشة، وبتجي ان شاء الله بنقراها ايضا في هذا البحث. لكن لاحظ الحديث، الغيبة شر الإفك. الإفك يعني الكذب الكبير. انت خب قبل ما اعرف، وان كان هذا بيجي فيما بعد، الغيبة ذكر اخاك بما فيه مو بما ليس فيه، لكن هذا الرواية تعبر عنه كذب. مثل شنو؟ واحد يقول شلون اصير كذب؟ ايه، لان هذا هو الكذب. الكذب مو معناته شيء لم يقع فقط، لا. الان اكو اجوا ثلاثة شهود يشهد بأن فلان أو زنت. يقول وين شاهد الرابع؟ يقول جاي في الطريق. يقول حدوهم. بيجي الآن الرابع يقول لا، يقام عليهم حد. هذا ما في، هذا اعتداء. عدول كانوا، صادقون كانوا، والرابع جاي أيضا شاهد رابع عادل. زين، هذا قذف، يقام عليهم حد القذف. والقرآن بعدين يقول هذول عند الله، مو بس عند البشر، عند الله، حتى البشر عند الله هؤلاء هم الكاذبون. كانوا شيء وقع، حقيقة وقع، رأوا الزنا بأم عينهم، وشاهد الرابع جاي أيضا. يقول القرآن لا، زين، يقول هذا كذب عند الله هم الكاذبون. نفس الكلام، هذا الشيء أنا رأيته في أخي، العمل سواه، هذا العمل المشي انا شفته واجي انشره. زين، في كل مكوى كان مستر على روحه. اذا كان عمله شعار ظاهر قدام الناس، هذا ما يخرج، ما يدخل في الغيبة، لان هذا قدام الناس ويتظاهر ويقول انا افعل، مو انت بس. واحد عمل غير صالح، او طلعت منه زلة بالغلط قدام الناس بالغلط، ما روح انا اشيعها، لان هذا هو الشر الافك، يعني كذب. الغيبة شر الإفك. مو بس هذا، تدري اللي يغتاب ترجع عليه، انت تغتاب يرجع عليك بعد. كما تغتاب من طرق باب الناس طرق بابه. هذه خذوها قاعدة، هذه رواية. تفعل شيء مشين في الآخرين، هذا يفعل بك من هذا او من غيره. ما في من طرق باب الناس طرق بابه، من دانه استدان، الدين الآخرين يدينوك. لا تغتب فتغتب. انت اذا تغيب الآخرين يغتابك الآخرون. تشب احد يطلع معايبك، احد فينا يقبل ان تظهر معايبه؟ كل واحد يريد يسرع نفسه. فانت اذا اظهرت معايب الآخرين سيظهر الآخرون معايبك، فحتى تستر على نفسك استر على آخرين. لا تغتب فتغتب، ولا تحفر. شوفوا لاحظوا تعبير الروايات، احنا نقول من حفر حفرة لأخيه المسلم وقع فيها. انت الغيبة قاعد تحفر حفرة لأخيك المسلم، انت ستقع فيها. لا تغتب فتغتب، تقع فيها. هذه ظهار المعايب، هذه الحفرة انت توقع فيها. فإذا تحب أن تستر على نفسك رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. الله يرحمك إذا أنت جب الغيبة عن نفسك. أحد طرق جب الغيبة أن لا تغتاب. ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها فإنك كما تدين تدان. إذا أنت لك عين الناس لهم أعين، إذا لك لسان الناس لهم ألسن. أنت ترى غيرك هم يرى، أنت تتكلم غيرك هم يتكلم، أنت تسمع غيرك هم يسمع. فأحذر، إياك حذر، إياك أن تجعل مركبك لسانك في غيبة إخوانك. هذا المركب اللي تتنقل إلى المركب تتحرك تنتقل، أنت تتقدم لكن هذا تتقدم به إلى النار. مركب الغيبة هذا ما يؤدي بك إلى الجنة. إياك أن تجعل مركبك لسانك، ليصير هذا اللسان هو المركب الذي تريد تصعد فيه. أنت تغتاب هذا حتى تصعد شخصيتك، يقول إيه هذا في كذا كذا، أنت مقصودك أني أنا ترى أفضل. أنا مقصود الغيبة أنت تخفيها، لكن هذا هو مقصود الغيبة. تقول هذا فيه وفيه وفيه وفيه، وبالتالي تقول أنا ما فيه فأنا أفضل. فأنا أنت تصعد، تريد تصعد، تريد تروح إلى الجنة في الطريق بهذا لا ما ينفع. إياك أن تجعل مركبك لسانك في غيبة إخوانك أو تقول ما يصير عليك حجة وفي الإساءة إليك علة. أنت اليوم تقول هذا لفيلة باتير اطلع فيك، بعد انت صار عليك حجة لو ما صار عليك حجة مو أدنت فتستحق الإدانة. ما تقدر بعد تقول يا ناس استر علي أنا غلط. أمس لا غلط ما عذرته، تريد الناس يعذروك حتى صار حجة عليك علة لإدانتك. أما اللي يستر على الآخرين ما يزل لسانه، ما يسمح للسانه أن ينطق سوءا في إخوانه المؤمنين. إذا واحد نطق عليه الكل يدافع عنه، ولو هو إجي وتكلم ذاك ما عنده وجه بعد يتكلم، بس لو جاء الأنجمة يقول أنت ما تحكيت عليه، أنت بعد ما تحكيت عليه، يقول وتحكي عليه قال فيه كذا، يقول لو أنت قلت أنا أسمع منك، يقول هذا يقول أنا أسمع منك أنت قلت. إياك والغيبة فإنها تمقتك، تكرهك مقت أشد من الكره. عد من عند الناس لا، تمقتك إلى الله. الله ما يحبك، الله يحب المتطهرين. الذي يختار هذا لسانه مو طاهر، الله ما يحبه يكرهه. لهذا حتى نتقرب إلى الله نتحبب إلى الله نترك الغيبة. إياك والغيبة فإنها تمقتك إلى الله والناس بعد، وتحبط أجرك. كل هذا الثواب راح، تصليت أخذ ثواب، بعد ما صليت قلت فلان فيها أو فلانة فيها راح، صمت طول النهار صايم زين، جيت اغتبت لو في النهار اغتبت فلان فلان فيه وفلان ما فيه من أخوانك المؤمنين الصادقين زين، قلت فيه وما فيه، هذا كل أجرك راح. راح طبعا منثور سراب، ما تجد الا السراب يوم القيامه، طبعا منثوره. العاقل من صان لسانه عن الغيبه. احنا نريد بسرعه قال العقل، مو بالمعلومات الزايده، مو بالادعاءات، العقل مو بكبر السن، مو باسم العائلة، مو بملك المليارات. العقل بصون اللسان، لأن لاحظوا كما قلنا بالأمس لسان العاقل وراء قلبه، وراء قلبه. إهناء اللسان ما ينطق حتى يمر عبر القلب، فإذا كان الكلام غير صالح ما ينطقه. فالعاقل هذا عاقل، الذي يصون لسانه عن الغيبة دلالة أنه لم يتكلم إلا بعد أن تفكر، مو يتكلم أي كلام من دون ما يفكر، لا يعرض على قلبه عرف سريعها في لحظات بهذا العقل فما يتكلم. أما لسان المنافق فأمام قلبه، هذا المنافق، هذا الأحمق، لسان الأحمق أمام قلبه. أما العاقل لهذا العاقل من صان لسانه عن الغيبة أول يشوف الكلام يعرض على القلب على العقل، إذا العقل رفض قال لا فصانه، هذا الصيانة. بعد الخير عادة والشر عادة، إحنا مع الأسف تعودنا على الغيبة هذا شر، نبقى كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، خلنا نقتلع من هذه العادة. الآن شهر رمضان مبارك، شهر رمضان هو الشهر الذي فيه نقتلع أنفسنا من عادات السوء، أفضل شهر وأفضل زمن لاقتلاع العادات السيئة هو شهر رمضان، فلا نعود أنفسنا على العادات السيئة ومن ضمنها الغيبة. لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها، شنو معتادها؟ يرتكب محرم؟ لا أعظم، فإن معتادها عظيم الجرم. تدرون يعني مثل تذكر في ماء في مورد من الموارد عظيم، في واجب، في خلق حسن، في شخص، في خلق سيء، هاي دلالة على وش ما تقول وتوصف ما تستطيع. لما يعبر عن شيء عظيم يعني ورب العرش العظيم، خلاص ما تقدر، سبحان ربي العظيم ما تقدر، إنك لعلى خلق عظيم، هذا الجانب الإيجابية. لهذا الإمام علي سلام الله عليه إجا له يهودي قال له صف لي رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام علي قال له صف لي الدنيا، قال له وين أصف لك الدنيا، الدنيا ما أقدر. الإمام علي يقول له الدنيا متاع قليل ما تقدر توصفها، القرآن الرسول الذي يعبر عنه القرآن إنك لعلى خلق عظيم، أنا أقدر أوصفه لك. شوفوا العظمة، هذا مو جرم عادي، الغيبة جرم عظيم. تدرون ليش؟ لأنه لا يغفر لصاحبه إلا بعفو من اغتاب، ما في، أنا لما اغتابك ما في بعد تقول انت لازم انت تعفو عني، والا يوم القيامه ما في الا العذاب. ولذلك احنا قلنا في دعاء يوم الاثنين اذا انا عجزت الذي اغتبته مات، تكلمنا عليه اليوم مات. اكو قصه لطيفه من دون ذكر اسماء، احد العلماء زين واحد العلماء الاخرين اتكلم على عالم بسوء على الملأ، اتهمه تهم مغيبها بهتان، اتهمه تهمة زورا. بعد اسبوع ذاك العالم المرجع مات مات مات، مغيبة بعد انسان مغيبة مرجع، وهذا من عالم مات، وين الان يعفو عنه حتى يروح له يقول له عفو عني أنا اغتبتك أنا كذا أنا كذا، راح وين؟ هذه النار تنتظر خلاص. ولذلك احنا نطلب من الله نقول يا رب في مثل الحالات نشوف ما نقدر بعد، إيه لا الله سبحانه وتعالى يا رب هل أنا أستحق أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بإعطاء حق ذاك عني دون أن ينقصني؟ يتكفل إذا الله رآني آه، وهذه لها شروطها، ولهذا مو قليل الغيبة عشان نأخذها بالساهل. من رحمة الله أنه ما جعل الغيبة من المفطرات، ولا ما حد يصح من الصوم، لو جعلت الغيبة من المفطرات يصح مني ومنك ورسلام، ما كنا غيبة في غيبة ليل ونهار غيبة إلا موقع رحمة من رحمة الله، لكنها هذه الغيبة تبطل الثواب بس من رحمة، بس هنا فقط الواجب، وإلا لو الغيبة مبطل تعال وقضيه وبيغتاب وقضيه وبيغتاب وقضيه، خلاص الإنسان ما يقدر. لأن بخصوص لما يكون متعود قلة وقليل من عبادي الشكور، قلة الذين يتجاوزون هالحالة، لكن رحمة ربك. لذلك احنا بحاجة الى ان نخرج من هذه العادة، من هذا الجرم العظيم. لازم نحطه في ذهننا هذا، مو لا تفكر ان هذا شيء عادي، جرم عظيم. لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم. مو هذا تدري اللي يغتاب وش موقعه من الرب؟ احنا قبل شوي قلنا يمتته. بعد أبغض الخلائق إلى الله المغتاب. أما بنعمة ربك فحدث، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المؤمن، كرمنا بني آدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإنسان الكريم عند الله بإيمانه. أنت إجي تلحظ المعايب ما تلحظ المحاسن؟ هذا تريد الله بعد ينظر لك شنو؟ أكو لطيف. واحد إجي عند الإمام المعصوم قال فلان فيه وفلان، أو ذكر فلان شخص. الإمام قال له يا هذا لو كنا ننظر إليك كما كنت تنظر إلى من هو دونك لنا لكانت نفس النظرة. تمنه يعني وتنظر شوف في معايب؟ الإمام يقول له احنا أيضا نشوف في معايب بس ما نقول هذا الحكي. وإلا انت على بالك شنو؟ وأين الرجل الكامل؟ الإمام يقول وين الرجل الكامل لما في معايب؟ ولذلك القرآن يجيب فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والكفار مؤمن عنده ذنوب عنده معاصي، الله يقول له توب. والتوبة دائما زين اجي حق المؤمن، آيات التوبة تدعو المؤمن. إذا معناته شنو؟ معناته عنده ذنوب ومعاصي فضلا عن المعايب. الله يدري ويعلم، مع ذلك يقول له هذه الحظيرة. وانت تجي بس شغلتك نظرة سوداوية. أبغض الخلائق إلى الله المغتاب. إنسان عنده أخلاق، وأكو أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. الغيبة ألحم خلق سيء، من أقبح اللؤ، من أقبح اللؤ غيبة الأخيار. هذا الإنسان المؤمن، أخوك المؤمن، أخوك الخير، الآن تغتابه؟ أقبح من أقبح اللؤ غيبة الأخيار. أنا أذكر هالقصة وأكتفي بالبحث، وإن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث عن الروايات. الهدف نغير سلوكنا. إحنا ما نريد نجي نعطي معلومات، ما نريد نذكر روايات حتى نحفظ. نريد هذا القلب يطهر، نريد نرتقي للرب، نكون من أفضل الخلائق. عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله حسبك من صفية كذا وكذا. صفية زوجة الرسول دورت قصيرة، هذا كذا ما في يعني، هذا قصير هذا أعرج هذا أعمى هذا أحول هذا كذا هذا كذا، أو معايب ما شابه. يقول لي يكفيك من صفية كذا وكذا، فيها كذا كذا من المعايب التي يراها وموجودة، مش مو موجود زين. وشنو تعني يكفيك؟ شيء خلق من الله خلقها هكذا أيضا قصيرة، يكفيك كذا وكذا يعني قصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قالت عائشة حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بغضب، وهو في حالة غضب، لقد قلت كلمة كلها. انتوا شوفوا تسمعوا يقولوا والله بقعة نفط في المنطقة الفلانية من كل البحر، بس هذه الغيبة تلوث كل ماء البحر. ولهذا الرسول يقول لو هذه الكلمة في ماء البحر كل ماء البحر يتلوث بعد ما الطهارة اللي يبقى ماء البحر طاهر يطهر تغتسل فيه تطهر طاهر كله يتلوث. مو ترى الغيبة هينة؟ لذلك نحن مدعوون في رحاب هذا الشهر المبارك أن نسعى لاقتلاع هذه الصفة، لا نسمح لهذه الصفة أن تبقى في وسطنا تعشعش مجتمع إيماني كإنسان مؤمن. هذه الصفة الرذيلة لابد أن أقتلعها، هذا من أفضل الأعمال. الورع عن محارم الله، هذا أفضل أعمال الورع عن محارم الله، هذا جرم عظيم، حرام عظيم مو قليل. لهذا هذا الورع أتورع عن الغيبة، عود نفسي على أن لا أغتر. خلاص من غتبت تذكرت بسرعة، أوقف. يمكن الإنسان ينسى، بس من تنسى وتتابع تذكر لا يأخذ في الكبرياء. يقول عفوا آسف في مجلس اغتبت بالجماعة، عفوا آسف أنا غبت الرجال ما أريد أكمل. واحد اختار بالله عفوا آسف لا تكمل مجلس هذا مجالس البطال، لعلك وجدتني في مجالس البطالين فيما بيني وبينهم خليتني. الله يخلينا يوكلنا إلى أنفسنا. هذا أحد مجلس بطالين غيبة، مجلس غيبة، مجلس حقنا ومجلس باطل، مجلس باطل. لذلك نحول مجالسنا إلى ذكر، إلى حسن، ننظر للحياة جميلة، ننظر لهذا الإنسان. إذا وجدت يعني أشمل أخاك على 70 محمل، ما وجدت له محمل خير فاحمله عليه، أنت لا تدور شيء السيء. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة وقلوبنا من كل رذيلة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.